أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن البيع، وذكرنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. والبيع معناه أنه مبادلة شيء بشيء، نوع من أنواع المعوضة، عقد من العقود اللازمة. إن كان هنا بيذكر أنه جائز معناه أن الشريعة تبيح، ولكن العقد عقد البيع من العقود اللي بنكيفها فقهيا بأنه عقد لازم، إذا تم بشروطه لازم البائع الثمن ولازم المشتري السلع. فالبيع مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، تملكا وتمليكا، هذا عقد البيع. ذكرنا أن البيع ينعقد إلا أن يكون هزلا أو يكون اضطرارا إلجاء على ما فصلناه. ينعقد بالمعطاة، المعطاة تدفع ثمن فالبياع يعطيني بهذا أرغفة، أعطيني بهذا سمنا، أعطيني بهذا ليمونا وكذا، بهذا المعطاة تجي ما يجيك قصاده ما يرتضي أو ما يرضيك من سلع. شروطه سبعة، ذكرنا شروط البيع سبعة شروط. الشرط الأول وهو الرضا، الرضا يعني تبيع الشيء وأنت راض ببيعه، إلا أن يكون البيع إكراها بحق، إلا أن يكون البائع أكرهه، أكرهه القاضي، أكرهه الحاكم بحق، أن يكون مفلسا وعليه ديون للناس، فألزم هذا المفلس أن يبيع ما عنده من سلع حتى يوفي الديان حقه. يبقى هنا الشرط الأول كان الرضا. الشرط الثاني وهو الرشد، الرشد يعني الذي يبيع يكون رشيدا. والرشد صفة تتعلق بحسن التصرف في المال، يعني يجيد التصرف المالي سواء كان بالغا أو غير بالغ. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لما يذكر وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني بعد بلوغ النكاح، لكن الابتلاء كان قبل ذلك، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يبقى هنا إذا بلغ النكاح رشيدا ادفع له ماله، هنا لم تعلم أنه رشيد أو غير رشيد إلا أن تجربه قبل ذلك. يبقى يجوز أن يبيع الصبي المميز له أن يبيع وأن يشتري إذا كان مأزونا له في ذلك، إذا أذن له في ذلك، أذن له وليه أو الوصي عليه أذن له في ذلك، جاز له البيع والشراء. يبقى قلنا الرضا، الرشد. ثالث شرط هو أن يكون المبيع مالا، أن يكون المبيع مالا. يبقى ما يصح أن يتمول، ما يصح أن يقتنى، ما يصح أن ينتفع به ويبادله بشيء آخر، هذا مال الإنسان. فما صح للإنسان أن يدخر، أن يقتني، أن يتعامل فيه، يبقى لابد أن يكون مباحا شرعا، لابد أن يكون مباحا شرعا، لا يكون محرما. يبقى هنا كون المبيع مالا يصح أن يتمول بالبيع والشراء. الشرط الرابع أن يكون هذا المال ملكا للبائع أو مأزونا له في بيع، أن يكون ملكا، يعني اللي بيبيع الحاجة مش دايما هو المالك له، ولكن قد يكون مالكا له وقد يكون وكيلا عن المالك. يبقى على ذلك أن يكون البائع مالكا لهذه السلعة، أو على الأقل أن يكون مأزونا له في بيعه. يبقى ده الشروط الأربعة اللي هي الرضا، الرشد، أن يكون المبيع مالا، أن يكون ملكا للبائع أو مأزونا له في بيعه. الشرط الخامس القدرة على التسليم، فلا يصح أن يبيع عبدا آبقا أو يبيع بهيمة من بهائم الأنعام تكون قد هربت وأفلتت منه ولا يقدر على الإتيان بها، يبقى القدرة على التسليم. الشرط السادس أن يكون يعلم الثمن والمثمن، معرفة الثمن والمثمن. الثمن الحاجة اللي انت هتدفعها قصاد السلعة اللي هتاخدها، ومش شرط تكون الحاجة اللي انت هتدفعها تكون جنيهات مثلا او ريالات او دولارات، مش شرط، ممكن يكون الحاجة اللي انت هتدفعها شيء له قيمة معينة. انسان حيبادل اوضة باوضة، اوضة غرفة نوم بغرفة صالون، ده بيع، بيع. يبقى هنا اعرف ايه اللي انا هدفعه وايه اللي انا هاخده، يبقى معرفة الثمن والمثمن. وهذه المعرفة تكون إما بالنظر إليها حالا شيء إن أنا هبيعه وهشتريه، أو بالوصف الدقيق الذي يصح أن يكون في السلم، الذي يصح أن يكون في السلم. سابع شرط اللي هو أن يكون البيع منجزا لا معلقة، لا معلقة. البيع اللي هو إيه؟ العقد، العقد. يعني بيقول لك انا بعت لك ده الان، انا بعت لك، لكن ما اقولكش هبيع لك، هبيع لك، سوف ابيع لك، يبقى لسه في المستقبل. يبقى هذا نسميه ايه؟ وعد بالبيع وليس عقدا للبيع. فرق بين الوعد والعقد. الوعد تحاسب عليه امام الله سبحانه وتبارك وتعالى، العقد تحاسب عليه في الدنيا وفي الآخرة. يبقى العقد يوم القيامة ليه ما وفتش بالوعد بتاعك اللي ربنا أمركم به يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كذلك في الدنيا يلزمك القاضي بالوفاء به، أما الوعد لا، الوعد لا يلزمك القاضي به. يبقى هنا إذا وعد إنسان إنسانا هبيع لك الحالة الفلانية بكذا، فعلى ذلك هو لازم له أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن قد يعذر هذا الإنسان في أنه أخلف وما باعش لعذر من الأعذار، وجد أنه محتاج لهذا الشيء مش عايز يبيعه، يبقى هنا على ذلك قد يعذر فيه. لكن العقد اللي هو منجز حالا، يبقى أنا أبيع لك هذه السلعة بمبلغ 10 قروش، سواء أن أنا أبطل المبلغ الآن وسلمت السلعة، أو أبطل المبلغ وحسلم السلعة بعد فترة، أو سلمت السلعة وحيقسط لي المبلغ، كل هذا جائز، كل هذا جائز. يبقى التقسيط لا ينافي التنجيز، لا ينافي التنجيز، لأن التنجيز هنا في إيه؟ في العقد مش في التسليم، في العقد، إن العقد حالة بعت لك هذه السلعة بتمن كذا، الآن تم البيع. يبقى دي الشروط السبعة للبيع. لكن لو قال الإنسان إن لما يجي فلان من الحج هبيع لك البيت ده ب1000 جنيه، هل هذا عقد؟ ليس، هذا وعد، هذا وعد. يبقى ممكن هو وفى به أو لم يوفى به، ما يقدرش القاضي إن هو يلزمه في ذلك بشيء. فصل: يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. لا يجوز لإنسان أنه جوه المسجد يبيع ويشتري إلا في حالة العذر، العذر زي ما يكون إنسان معتكف في المسجد وملوش حد يشتري له حاجة، ومر بائع بيبيع عيش بيبيع كذا وهو داخل المسجد، يبقى هنا مش هقول له اطلع بره المسجد، هذا معتكف، يبقى هو بداخل المسجد جاهز يقول له هات 5 أرغفة ودفع له المبلغ، يبقى هذا يستثنى من عموم البيع. يبقى على ذلك هنا حال حاجة احتياج جاز له ذلك، لكن إن إنسان لغير حاجة، لغير حاجة، يبقى هنا المعتكف فقط، هذا معتكف اضطر لهذا الشيء حتى لا يخرج من اعتكافه. لكن إذا كان الإنسان يقدر على الخروج تارك المسجد يلزمه أن يخرج ويشتري منه، ده غير المعتكف. هنا بيختار يحرم ولا يصح، ده اختيار الشيخ مرعي، هنا اختار انه يحرم ولا يصح بناء على النهي عن ذلك. قال: لا يصح البيع ولا الشراء في المسجد. وقال في الشرح يكره، الشرح الكبير يعني برضو من كتب الحنابلة، قال: والبيع صحيح، والبيع صحيح. لاحظ يبقى في قولان هنا، انه يحرم والبيع باطل، ويكره والبيع صحيح، هذا قول. قال وكراهته لا تولد الفساد، وكراهته وكأنه يقول هنا بالكراهة التحريمية، كأنه يقول بالكراهة التحريمية، لأن القياس بيقول كالغش، كالغش يعني قياسا على الغش، والغش حرام مش مكروه، الغش حرام. والتصريح، التصريح نوع من الغش، نوع من الخداع والتدليس، إن إنسان يبيع بقرة وبعدين يصر هذه البقرة أنه يربط الدروع بتاعتها بحيث أن تتملى لبن، ما يحلبهاش كذا يوم، فلما تتملى لبن يجي اللي بيشتريها يظن أن هي كده بيجيب لبن كثير، فلما ياخدها ويحلبها يلاقي ما بتجيبش بعد كده هذه الكمية من اللبن، هذه التصريح، فكأنه بيخدع وبيغش في البيع. الغش في البيع حرام، حرام. يقول هنا ومع ذلك لا يولد فساد البيع، وهذا الراجح، وهذا الراجح انه اذا تم فالبيع صحيح. ونفرق بين انه يصح مع الاسم، هذا اثم، اذا من ناحيه الذنب عليه ذنب، ومن ناحيه صحه البيع مش هنقول له رجعه ثاني، مش هنقول له ولا نلزمه بالارجاع البيع. ليه؟ قالوا في التصريح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع مصرا فهو بخير النظرين، إن شاء أخذها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يبقى هنا إن شاء أخذها بأنهي عقد؟ بالعقد الأول لو أخذها به، فمع أن التصريح حرام ما يجوز له الإنسان يغش ويخدع، يفضل ما يحلبش البقرة كذا يوم عشان يمتلي الضرع بتاعها فيخدع الذي يشتري، ومع ذلك قال فهو بخير النظرين، إن شاء قبل أخذها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فكونوا قبل دليل على إن البيع صحيح ولا باطل، لكن الغش حكمه أنه حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث الغش والخديعة في النار، الغش والخديعة في النار، فلا يجوز لإنسان أنه يغش أخاه المسلم ولا غيره، ما يجوز الغش حرام. فهنا في الحديث يقول لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فسماه بيعا وسماه شراء، إذا هنا لو كان لا شيء ما كانش سماه بيعا، وقال قولوا لا أربح الله تجارتك، فدل على أنها تجارة، فهذا الإنسان يستحق أن يدعى عليه، ولم يدعى عليه لأنه ارتكب مكروه، وإنما يدعى على الذي ارتكب معصية، فعلى ذلك البيع والشراء في المسجد حرام. فقال هذا دليل على صحته، دليل على صحته أن سماه النبي صلى الله عليه وسلم بيعا وشراء وسماه تجارة، قال فقولوا لا أربح الله تجارتك، والحديث صحيح رواه الترمذي وغيره. طيب ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، ولا ممن تلزمه الجمعة. إذا هنا البيع والشراء الاثنين يحرمان ممن تلزمه صلاة الجمعة، امتى بقى؟ امتى؟ قال بعد ندائها الذي عند المنبر، بعد ندائها، يعني عايز يقولك انه في نداءان للجمعة، فإذا كان المسجد ينادي نداءان فالنداء الأول قبل ما بيطلع الخطيب على المنبر، مش ده، لكن النداء اللي الخطيب على المنبر هو ده أصل النداء اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك إذا كان في نداءان للجمعة فيبقى الحرمة عند النداء الذي الخطيب فيه على المنبر، لأن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يبقى الذكر اللي انت هتسعى اليه الخطبة، سماع الخطبة، فيجب عليك ان تسمع الخطبة. يبقى هنا فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، يبقى هنا امرك ان تترك البيع، اذا امرك بترك البيع عن البيع والشراء مش هيكون بائع الا وفي مشتري بيشتري، يبقى هنا لا يجوز لانسان انه يبيع ويشتري وهو تلزمه صلاة الجمعة، لا يجوز له أن يبيع ويشتري. يبقى كأن من لا تلزمه صلاة الجمعة جاز له أن يبيع أو يشتري، أو على الأقل يقال البيع والشراء صحيح. فلو أن امرأة باعت واشترت منها امرأة، فهذه المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، والأخرى لا يجب عليها صلاة الجمعة، يبقى هنا البيع صحيح وليس محرمة. يبقى إذا نودي للصلاة فباعت امرأة لصبي أو باع صبي لامرأة أو باعت امرأة لامرأة أو باع عبد لأمة أو باع عبد وهكذا، من لا يجب عليه صلاة الجمعة جاز له أنه يبيع ويشتري، وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك، إن كان الأفضل ألا يفعل ذلك، لأنه لعله يشتري يقوم يبقى ذريعة، لأن البائع يفتح المحل وبعدين ما يلاقيش حد يقعد في المحل لصبي صغير أو امرأة يبقى هو يقعد بنفسه، أو يجعل من يجلس في المحل ممن تلزمه صلاة الجمعة، يبقى لا يجوز له ذلك، إنه سد الذريعة يبقى لا ينبغي أن يفعل ذلك. لكن من تلزمه صلاة الجمعة من بائع ومشتري يحرم عليه البيع والشراء إذا نودي لصلاة الجمعة، إذا نودي يبقى النداء للخطبة، إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يبقى للخطبة. طيب، قال والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد، يعني هنا في الصورة اللي بيذكرها في الجمعة يقول النهي يقتضي الفساد. زروا البيع، الله عز وجل نهاك لا تبع، ما يجوز لك انك تبيع في هذا الوقت، فهنا يقول هذا نهي والنهي على التحريم. طب هل هيتعدى التحريم لانه ايضا يبقى البيع باطل؟ هنا كانه نظر لقاعده سد الذريعة، لو قال البيع حرام والبيع صحيح مع الحرمه يبقى كانه هيفتح باب للناس انه يبيع، معلش البيع حرام بس البيع صحيح، فهنا كان المسألة هي نفسها زي المسألة السابقة فيها. يقول هنا واما النداء الاول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كسر الناس، كأنه عايز يقول ان البيع اذا نودي للصلاة هذا مضاد لما ذكر الله عز وجل، ربنا قال اسعوا الى ذكر الله هذا معارض، قال زاروا البيع فهذا عارض وباع في أثناء النداء لصلاة الجمعة، يبقى يحرم عليه ذلك، يحرم عليه هذا البيع. فإذا تم ذلك فاختياره هنا أن البيع باطل، أن البيع حرام، لا يصح هذا البيع ويلزمه إرجاع، كأنه يعني من باب سد الذريعة، علشان الإنسان إذا عرف أن البيع اللي بيشتريه هيكون باطلا يقوم ما يشتريش. وكان أكثر الناس الآن لا يهمهم شيء، لا من صلاة الجمعة ولا حتى الصلاة بصلاة، هم بيتفرجوا على الناس اللي بيصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة. تضايق وقت المكتوبة، طب المشتري هيعرف منين عشان نقوله لا يصح البيع ولا الشراء؟ البائع يحرم عليه أن يبيع، لكن المشتري يعرف عشان نبطل له هذا البيع، فالراجح صحة البيع، طيب يصح البيع. والصورة السابقة يعني الأرجح فيها الصحة مع الاسم، الصحة مع الاسم. يبقى هنا الصور كلها حرمة البيع في وقت الإنسان بداخل المسجد، أو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أو إذا تضايق وقت المكتوبة، كل هذا البيع محرم فيه، البيع محرم فيه. البطلان البيع محل نظر فيها، والراجح أنه يحرم ولكن يصح إذا وجد العقد، فالبيع مبادلة وعقد، ووجد البيع ووجد العقد، وليس البيع نوعا من العبادة حتى نبطله. يبقى هنا نقول لو تضايق وقت المكتوبة يحرم عليه، زي إيه؟ إنسان بيبيع بعد العصر ما صلىش العصر، خلاص المغرب على وشك، باقي وقت يدوبك على قدر هذه الصلاة، يحرم عليه إنه يبيع أو يشتري في هذا الوقت، يلزمه روح صلي الأول وبعدين ابقى بيع واشتري بعد ذلك حتى يبارك لك الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يحرم عليه البيع والشراء إذا تضايق وقته المكتوب. ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرة، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة. يبقى هنا كل هذا يحرم على الإنسان أن يفعل، بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرة، نعرف أن فلان بتاع خمرة هيشتري منه العصير، هيشتري منه العنب لهذا الشيء. طبعا بيع العنب بإذن أي إنسان، لكن إذا علم يقينا أن هذا يصنع به خمرا يبقى لا يبيع له، لأنه إعانة له على المنكر. بيع العصير لمتخذه خمرا، كذلك بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، يعني بيع الحاجة اللي تساعد على الأمار حرام. كانوا زمان يلعبوا أمار بالبوز والبيض، يلعبوا دلوقتي أو بالبيج يلعبوا أمار، وما كان مثله. الأشياء اللي تساعد على الأمار للصبيان أو للكبار يحرم بيعه، يحرم بيعه ويحرم الإعانة عليه. كذلك يحرم التعامل في مثلها. إذا كان هذا محل أمار، العيال حيلعبوا بها أمار، وحد يعمل لهم أتاري ويلعبوا عليه أمار، الغالب هو اللي يكسب والمغلوب هو اللي يدفع، ما يجوز الإنسان يعمل هذا الشيء. طيب، قال: ولا بيع السلاح في الفتنة. كذلك بيع السلاح في الفتنة، يعني يعلم ان فلان يشتري سلاح عشان يروح يقتل به، ولد فتنة بين المسلمين يقتل بعضهم بعضا، قبيلتان من المسلمين يقتتلان، يبقى هنا على ذلك لا يجوز يبيع، يساعدهم على الفتنة فلا يبيع السلاح في وقت الفتنة. ولأهل الحرب، يعني الكفار لما يستعينون به على المسلمين وعلى قتال المسلمين لا يجوز. أو قطاع الطريق، يبيع سلاح ويهرب سلاح، يبيع قطاع الطريق يبيعه للكفار، وهذا يحرم ولا يجوز، لقول تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح، كإجارة الأمة للزنا والزمر، يعني هذا حرام أن يؤجر أمة علشان تزني والعياذ بالله، أو علشان ترقص وكذا، حرام. ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، الحديث ضعيف، إنما المعنى صحيح والآية تكفي: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. يعني أنه يحرم بيع قن يعني عبد، القن العبد، القن المسلم لكافر لا يعتق عليه. يبقى يجوز أن يباع عبد مسلم لإنسان كافر يعتق عليه. هو مين اللي حيعتق عليه؟ الرحم، الرحم، يعني يكون العبد مسلما وأبوه كافر وأبوه سيشتريه، يجوز بيعه لأبيه ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه مجرد ما اشترى ودخل في ملكه عتق عليه، يبقى هنا في منفعة لهذا العبد أنه هو يحرر. لكن يباع من كافر لا يعتق عليه، هنا لا، ما يجوز، أن الله عز وجل قال لنا في القرآن: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل. يبقى هنا لما نيجي نبيع العبد المسلم لإنسان كافر، كأني بدعا لهذا الكافر سبيلا عليه، يزيله برقه عنده، يبقى هنا لا يجوز أن يباع لإنسان كافر. قال: لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماع، إجماع، لقوله تعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال زي ما شرحنا. كذلك يحرم بيع على بيع المسلم، بيع على البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال: كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء على شرائه. يبقى لا يجوز بيع على بيع ولا شراء على شراء. البيع على البيع انك تشوف صورة ان بيع بيبيع، تروح انت بيع على بيع، يبقى الصورة ايه؟ البيع بيبيع للزبون السلعة دي بعشرة، تقوم انت تقول له ما تاخدش منه، انا حدها لك بتسعة، حرام، ما يجوز هذا الشيء. الشراء على الشراء عكس هذا الشيء، ان المشتري بيشتري السلعة من انسان فبكام الشيء، فالمشتري بيقول له هاخدها بعشرة، تقوم انت تقول للبيع لا انا هاخدها منك بحداشر، يبقى هنا كأنه تراضى معه على ذلك رحت انت مزود عليه. يبقى في البيع البياع يقلل عشان ياخد الزبون، في الشراء المشتري يزود عشان ياخد السلعة، يبقى هنا لا يجوز بيع على بيع ولا شراء على شراء. قال: ولا بيع على بيع مسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، لقول صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يبقى هذا حرام، البيع على البيع حرام، ده حديث صحيح رواه البخاري وغيره. قال: ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، يعني أنا هشتري منك بعشرة ما تبعلوش، لأن الشراء يسمى بيع فيدخل في الحديث السابق، وجاء في الحديث: البيعان بالخيار، البيعان، يبقى البائع والمشتري، يبقى هنا الشراء يطلق على البيع والشراء، والبيع يطلق على الاثنين، فيقول لنا هنا لأن الشراء يسمى بيع فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا ضرر ولا يبقى إذا تم البيع وتم الشراء لا يجوز لإنسان يفسد هذا العقد. طيب إذا لم يتم ولكن وجد الرضا، يعني لسه ما تمتش الحالة، البياع بيقول أبيعهالك بعشرة والمشتري وجد منه الرضا أنه هياخدها بعشرة، هل يجوز لإنسان هو يفسد عليهما ما سيتعاقدان عليه؟ لك لم يجوز هذا شيء. يقول وأما السوم على سوم المسلم، لاحظ فرق بين البيع والسوم. البيع خلاص تم، إن تم العقد بعتلك بعشرة قبلت، السوم بعتلك بعشرة، لا طب خليهم خمسة، لا خليهم كذا، يبقى لسه في مساومة ما تمتش الموافقة. فهنا بيقول لك السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، يبقى هنا كأن واحد بيساوم البياع والبياع راضي انه يبيع له، يبقى هنا مع الرضا الصريح حرام ان انسان يدخل ويساوم على سومه. في حديث أبي هريرة مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم للبيع، فإن وجد ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم. دي صورة ثانية، يعني هنا بيقول لك إن هذا العقد اللي حيتم بين البائع والمشتري مع وجود إنسان آخر أفسد هذا الشيء، راح الزبون الأول مشى وأخذها الثاني يحرم عليه ذلك، ولكن العقد صحيح. العقد صحيح، يبقى حيتم البيع والشراء مع اسم هذا الذي فعل. يبقى اما تلاقي واحد بيبيع للاخر سلعه او بيساوم فيها وحسيت ان في رضا بين البائع والمشتري، مالكش ان انت تدخل فيها. لكن اذا لم يوجد الرضا، يعني البياع بيقول له انا عايز فيها 10، المشتري قال له لا بتسعه، طيب مش هبيع لك، يبقى هنا في هذه الحاله هذا يساوم ولا بيقول له لا مش هبيعها، فيجوز لاخر ان يقول انا اخذها بكذا، يجوز له، وإن كان الأفضل ينتظر لغاية ما تنقطع علقة البائع عن المشتري، بعدين يدخل هو بما يريد. طيب يقول لنا فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد ضعيف، ولكن الإجماع يدل عليه فيغني عن الحديث. إجماع العلماء على جواز المزاد اللي هو بيع السلعة في من يزيد، إن يتعمل مزاد ومين يدفع أكثر. اللي يحرم في المزاد النجش زي ما هنشرحه بعد كده، يبقى هنا إنسان في يتحط ناجش في النص عشان يزود على الناس وهو مش هيشتري، ده اللي حرام. لكن المزاد جائز، إنسان بيبيع عفش في بيت مثلا عمل عليه مزاد، مين ياخد بتمن أكثر، هذا جائز. إنسان أفلس، فإن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة، يبقى هنا بيع المزاد مين يشتري السلعة بكام، فواحد يعرض 10 الثاني يقول 15، هذا جائز لأنه بيتباع معروف عرفا بينهم إن أعلى سعر هتجيبه السلعة هتتباع به، فيجوز الزيادة. لكن في غير المزاد إذا كان بياع ببيع معه الزبون، ما يجوز لحد إن هو يدخل في النص بين الاثنين إذا كان وجد الرضا من البائع مع المشتري. إذا لم يوجد الرضا ووجد الرفض، لا مش بيع لك، جاز لآخر إنه يدخل ويشتري. طيب وبيع المصحف، بيقول لنا بيع المصحف حرام، ما يجوز بيع المصحف. قال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، هذا ضعيف ضعيف. قال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ولم يعلم له مخالف في عصرهم، يعني الأولى أن الإنسان يبتعد عن التجارة في ذلك، أنه تكون تجارة وأن يكون يغلي على الناس ويبقى عيشته على هذا الشيء، الأفضل أن يجتنب المسلم ذلك لكراهة الصحابة لذلك. لكن الراجح أنه لا يحرم، الراجح أنه لا يحرم، لأنه جاء عن الشعبي حديث رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي والألباني يقول إسناده صحيح على شرط مسلم، قال إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم، وده كلام صحيح، كلام صحيح، اللي بيبيع المصحف يكون طابعه طابعة فاخرة مثلا وعمل له جلادة قوية، جلادة تعيش فترة طويلة، مش ممكن هيكون بنفس الثمن اللي مصحف آخر يكون أقل في الورق مثلا أو أقل في التجريد. يبقى هذه الأشياء اللي يدوس فيها يكون فيها شيء من الربح وكذا، لكن المصحف نفسه ما يكونش هو وسيلة للتجارة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. والغالب أنه لا يكون هذا الشيء، زي ما بيقول الشعبي أنهم لا يبيعون كلام الله، ما بيبيعش القرآن كقرآن أنه ببيع لك هذا القرآن، لا، ولكن بيبيع الورق الحبر اللي مكتوب به، التجليدة الطبعة اللي هي فيها. وإن كان برضو الأفضل في هذه الصورة الذي يبيع كتاب الله عز وجل لا يتعمد المغالاة في الربح في كتاب الله. أصل أنت تنشر كتاب الله عز وجل بين الناس وفي متناول الأيدي، ما يبقاش إنسان يحتكر ويغلي على الناس بحيث تبقى أسعار المصاحف صعبة ما يقدرش حد يشتريها، وتبقى إلا أوراقها قوية يحتاجها الصغار ما يعرفوش يصلوا إليها. فعلى ذلك الإنسان المسلم يوم يتقي الله عز وجل في بيع كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا باع يكون الربح ربحا يسيرا بقدر التعب اللي فيه وبقدر العمل اللي فيه. قال لنا ويصح العقد لأن أحمد رخص في الشراء، إذا رخص في الشراء يبقى ضروري يشتري من واحد يبيع. وقال هو أهون، هو أهون، ده كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال فإن أبيع على كافر لم يصح، يعني إنسان يبيع لكافر مصحفا هذا لا يحل، إنه ربنا قال لنا لا يمسه إلا مطهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز إنه إنسان يبيع المصحف لإنسان كافر يمسه، قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، مخافة أن تناله أيديهم، يعني هذه العلة أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض الكفار إذا كان الإنسان المسلم في أرض الكفار والكفار متغلبين ويستهينون بكتاب الله سبحانه، والإنسان لا ما يدس ليسافر مصحف فيه. إذا كان الأمر لا من همش دخل بأمر المصحف ما بيتعرض لهش بحاله، يبقى يجوز المسلم أن يسافر به حتى لا ينسى كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، خاصة إذا كان ممن يحفظ. كما هنا المقصد من الحديث يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، إلى أرض بين أرض حرب، هؤلاء الكفار يهينون المسلم لإسلامه ويتعرضون لكتاب الله عز وجل، يبقى على ذلك لا يجوز له أن يسافر حتى لا تناله أيديهم. أما إذا كانوا لا ما بيقربوا لهش يبقى يجوز له أن يسافر ليحفظ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. مثلا الأمة التي يطأوها قبل استبرائها فحرام، والأمة التي يطأوها قبل استبرائها فحرام، يعني إنسان مسلم عنده سرية، عنده أمة، عنده جارية اشتراها، يجوز له أن هو يطأوها ويجوز له أن يبيعها، ولكن يحرم عليه بيعها إذا كانت أم ولد، إذا كان وطأها فأحبلها خلف منها، ولو حتى هذا اللي ولدته مات كان جنينا في بطنها وسقط جنينا مخلقة، يبقى صارت أم ولد، يعتقها يعتقها ولدها، يعتقها ولدها، يبقى على ذلك إذا صارت أم ولد لا يجوز بيعها، لكن ليست أم ولد يجوز له أن يبيعها، بشرط انه ما يبيعهاش الا بعد ما يستبرئها، يعني ان بعد ما تحيض واطمئن انه ماءه ليس فيها، يبقى على ذلك يجوز له ان يبيعها. لكن اذا باعها قبل ان يستبرئها، قبل ان يطمئن حاضر حيض بحيث يطمئن انها ليست حاملا، يحرم عليه ذلك. قال لان عمر رضي الله عنه انكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، وقال ما كنت لذلك بخليق. قال ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء، إنه لعل هذه الأمة يكون وطئها وتكون حاملا ثم يبيعها، ثم اللي يشتريها تتخلف عنده يصير ابنه عبدا عند هذا الذي باع منه، فلا يجوز له أن يبيعها قبل أن يستبرئها. لكن لو حصل وباعها العقد صحيح، ولا يجوز للمشتري أن يطأها قبل استبرائها، قبل أن يستبرئها تحيض عنده حيضة ثم بعد ذلك يطأها. يصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، معنى الاستبراء ينتظر حتى تحيض حيضة. قال لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، يعني كان في السبي في نساء حوامل وحوائج، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عنده امرأة على باب خيمته وهي مريح يعني حامل على وشك تلد، فقال لعله يريد أن يطأها، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهاهم أن يطأوا الحوامل لغاية ما تضع ما في بطنها، ونهى أن توطأ الحائل يعني المرأة الغير الحامل حتى تستبرأ بحيضة. حديث رواه أبو داود وحديث صحيح. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمقصود. لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، يعني إذا تم العقد والعقد عقد فاسد فبيقول لنا إنه ما يجوزش لك تتصرف فيه، رجع السلعة لصاحبها، رجع السلعة لصاحبها ما يجوزش لك التصرف فيها. إذا هنا لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب، ضمان الغصب، ضمان الغصب. قال لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد، قبض هذه السلعة على وجه كأن الآن هي في يده زي العارية، زي العارية، وهنا بيشبهها بالمغصوب وما قالش الوديع، ما قالش الوديع، نفرق بين الوديع وبين المغصوب. الوديعة أمانة في يد المودع، يعني لما تيجي الإنسان تقول له خد دي وديعة شيلها لي عندك، يأخذ الحاجة وصارت أمانة عنده يحافظ عليها كماله، فإذا حدث إنه حصل حاجة في البيت ضاعت الحاجة اللي عنده بغير تفريط منه يبقى على ذلك معلوش ضمن، مش هيدفع لك حاجة، لا في الوديعة. لذلك هنا ما قالش هذه وديعة، قال لا هذه تضمن ضمان الأصل، تضمن ضمان الأصل، لأنك البيع والشراء خالفت فيه كتاب الله عز وجل وخالفت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تتصرف في هذا الشيء، رجع السلعة لصاحبها. فإذا كان العقد عقدا فاسدا يلزمك أن تعيد السلعة إلى صاحبها. لذلك احتاطنا في المسائل السابقة فذكرنا ما يصح فيها، يبقى هنا نقول يحرم العقد بس يصح، فرق بين نقول عقد صحيح بس حرام الذي فعلته يبقى أنت آسف ولا يلزمك أن ترد هذه السلعة، وأن نقول هذا العقد عقد فاسد زي ما هيجي بقى في الشروط في البيع شروط تفسد البيع، يبقى يلزمك أن تعيد هذه السلعة لصاحبها وليس من حقك أن تتصرف فيها. فهذه السلعة اللي موجودة عندك الآن والشريعة بتقول لك رجعها لصاحبها، أنت ضامن لها ضمان الغصب، ضمان الغصب. المعنى أن فرضنا هذه السلعة كانت بقرة والبقرة خلفت وهي عندك وكان يلزمك أن تعيدها، هترجعها هي والخلفة بتاعتها يرجع الاثنين، يبقى هذا ضمان الغصب، تعيد الشيء مع الزيادة التي زادت، يضمن هو زيادته كمغصوب لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد. وكذلك المقبوض على وجه السوم، المقبوض على وجه السوم، يعني اشتريت انت سلعة من البياع بكام؟ قالت بمئة، بمئة، لا خليها بتسعين، لا خليها بثمانين، ما اتفقتوش على حاجة، انت بتساوم هو عايز هذا الثمن، طيب سيبها لي يومين افكر وارد عليك. اخدت انت السلعة ورحت بيها للبيع، البائع طلبه مئة، انت ما وافقتش على المئة، انت عايز باقل، فقبضتها الان على وجه السوم، ليس لك ان تتصرف فيها لانه ما تمش العقد الثمن كامل اللي فيها. طيب فرضنا هذا المشتري خد السلعة اللي على وجه السوم اللي هو عايزها بخمسين والبياع رفض يبيعها الا بمئة، وبعد ما خدها ضيعها ورجع للبائع قال له السلعة ضاعت، هيدفع له كام الان؟ نشوفه بيقول لنا ايه هنا. قال ابن ابي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه فإن رضوه بتاعه فهو مضمون بغير خلاف. هو مضمون، ما قلناش مضمون بإيه، يا ترى مضمون بالثمن ولا مضمون بالقيمة، مضمون بإيه مش عارفين. طيب يقول لنا قال في القواعد يضمن بالقيمة، نص عليه يعني إمام أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب، وقال أبو بكر عبد العزيز يضمن بالمسمى، يضمن بالمسمى. واختاره الشيخ تقي الدين. يبقى عندنا حاجة اسمها قيمة وعندنا حاجة اسمها مسمى. مسمى القيمة كأنه الثمن الحقيقي لهذه السلعة، كأن القيمة اللي هو يقصدها هنا ان هي ثمنها الحقيقي بتساويها في السوق. هل انت لما اخدت السلعة اللي هو قالك ابيعها بمية وانت عايزها بخمسين، اخدتها ورحت بيها البيت رجعت قلت له ضاعت تلفت، هتدفع له كام؟ هل الثمن اللي هو قاله قد يكون مبالغا فيه، ولا الثمن اللي انت قلته ممكن تكون بخست الحق فيه، ولا نحكم حكام بين الاثنين؟ هنا اختلفت الرواية عن امام احمد رحمه الله. لو اننا نقول بالثمن اللي افترضه البائع ممكن يكون غالي، البائع بغالي في السلع، طب اللي قاله المشتري والمشتري مصلحته يخسر بها الارض يقول لك لا ما تسويش، طب نجيب حكام وحيعرفوا منين السلعه ما خلاص ما هي تلفت. فكان اولى الاقوال فيها انه بالثمن المسمى الذي سماه البائع، يبقى هنا سد الذريعه ان الانسان ياخذ ما يشتهيه وبعدين يخبيه ويقول ضاعت، يبقى طالما انت عملت هذا الشيء اغرم الثمن الذي طلبه البائع، اغرم الثمن الذي طلبه البائع. يبقى اوجه الاقوال ان في هذه الصورة يضمنها بالثمن المسمى. بالثمن المسمى عرفتم ان هنا البائع اراد يبيعها بمئة، انت خدعت البائع قلت له طب انا هاخدها ورهانه في البيت واجي اقول لك خدتها خبيتها عشان انت عايزها وبعد كده خلاص ضاعت اخدها بالثمن اللي يعجبني. فهنا الراجح فيها انه لا، يبقى سجل لذريعة الخديعة في ذلك نقول يلزمك الثمن الذي قاله البائع الذي طلبه البائع. من البيوع الحاجات اللي احنا بنسمعها في البيع نقوله بيع مرابحة، بيع مرابحة، ونقول بيع موضعة، نقول بيع التولية، بيع تولية. من البيوع هنا البيع المربحة، بيع مربحة يعني البيوع كلها مبنية على الأمانة وعلى الصدق، على صدق الإنسان الذي يبيع. فيقوم يقول لك هبيع لك هذا الشيء مرابحة، يعني حربح منك فيه، حربح منك فيه. فيقول لك أنا شريب 100 حربح منك 10 يبقى حبحولك ب110، يلزمه الصدق في ذلك. فإذا كذب فأنت بالخيار، إذا حبيت ترجع ترجع له الحاجة ما تاخدهاش لأنه كذاب فيها، إذا حبيت أنك تخصم من الشيء، يعني باع لك السلعة قال لك أنا شاريها ب100 وحكسب منك 10، طيب طلع أن هو بايع أو شاري هذه السلعة ب50 يبقى اللي حقه يكسب قد إيه؟ 5 فقط. يبقى هنا كأنه بيقول لك أنا حكسب منك 10% هذا حالك ب110، طلع ان هو شاري هذه السلعة ب50 يبقى كأنه على شرطه يبيعها ب55 ما هيش بهذا السنة، فمن حقك انك ترجع له هذه السلعة. ده بيع المرابحة اللي كتير من الناس يبيعون بيه، والبنوك الاسلامية تتكلم عنه ان هو يقول لك بيع المرابحة، بيع مرابحة يعني يقول لك السلعة موجودة بكام، السلعة دي احنا شارينها ب100 هنبحلك ب110، يقول لك انا السلعه دي موجوده في المكان الفلاني كذا انا اجيبها لك اشتريها ب100 وبحالك ب110 تقدر هذا شيء اشتريها لك ب100 اجيب 100 وهاخد منك 10 عليه، ده اسمه بيع الايه؟ المرابحه. عكسه بيع المواضعه، المواضعه يعني يقول لك انا شاريها ب100 هخسر 10 ابيعهالك ب90، يبقى يلزمه ان يصدق في ذلك، اذا لم يصدق يبقى من حقك ان انت ترجع هذه السلعه، او يلزم انه بالثمن الحقيقي، انت شاريها بكام وقلت لي هضع لك 10 يعني هتحط لي 10%، طلعت انت شاريها ب80 يبقى هتحط لي 10% اللي هم 8 بحالي ب72، عرفت؟ يبقى ده اسمه ايه؟ المواضعه، المواضعه. الثالث بيع التوليه، التوليه يعني ان انا زي ما خدتها بحال انا شاريها ب100 هبحالك ب100، يبقى يلزمه الصدق في ذلك. فاذا طلع شاريها ب50 وبحالك ب100 من حقك تفسخ هذا البيع، ومن حقك انك تطلب منه انت شاريها ب50 وقلت لي هبيع لك بيع توليه يبقى يلزمك تبحالي ب50 وتصدق في هذا الشيء. الشروط في البيع وهي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. الشروط في البيع كل انسان بيبيع وبيشتري بشروط، عايز السلعه صفتها كذا فيها كذا تسلمها لي في كذا، الشروط. من الشروط ما يصح في العقد، ومنها ما هو باطل، يا اما ان يلغى هذا الشرط الباطل وصح البيع، يا اما انه الشرط لاغي والبيع باطل. يقول لنا هي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. يبقى دي في الشروط. فالصحيح الشرط الصحيح اللي هو ايه؟ كشرط تأجيل الثمن او بعض، كشرط تأجيل الثمن او بعض الثمن، لقول تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يبقى هنا التأجيل كحبيع لك السلعة بمية، ادفع 50 دلوقتي وخمسين في بعد كذا. يبقى هنا هذا شرط في البيع، اني هشتري بالتقسيط مثلا، هذا شرط. ابن قدامة في الكافي يذكر لنا ملخص للشروط ككل، يقول لنا الشروط على أربعة أضرب. الشروط على أربعة أضرب. الضرب الأول، ما هو من مقتضى البيع؟ شرط من مقتضى البيع، يعني قلت وما قلتوش هو مولود، لابد من الوفاء به، كالتسليم والرد بالعين. يعني تقول له هشتري منك السلعة دي بمئة بشرط تسلمها لي، ما انتش محتاج لهذا الشرط، وهو لازم يسلمها لك لان انتم متفقين على انه بيع، والبيع لازم هتدفع وتاخد. يبقى هنا شرط ودوله كعدم. بشرط لو فيها عيب هرجعها، مش محتاج انك تشترط هذا الشرط، لانه بوجود العيب في اي سلعة من حقك انك ترد هذه السلعة. يبقى هذا شرط من مقتضى العقد، يعني باصل العقد يقتضي ان هذا الشرط لابد من وجوده فيه. طيب الضرب الثاني، ما هو من مصلحة العقد؟ ما هو من مصلحة العقد؟ يبقى في مصلحة في العقد، زي الخيار، الخيار هشتري السلعة وسيب لي خيار 3 ايام، يبقى ده مصلحة، في مصلحة فيه، يبقى هنا بشرط خيار، وده نسميه خيار الشرط، هذا خيار الشرط. الاجل، هدفع بعد فترة او هستلم بعد فترة. الرهن، البايع يقول لك ان طالما مش هتدفع الان حط رهن قصاد هذه السلعة، يبقى ده شرط من مصلحة العقد، ليس من مقتضى العقد. مقتضى العقد التسليم ورد بالعيب وكذا، لكن هذا من المصلحة، يعني لو لم تشترطه فليس لك، ما اشترطوش مش من حقك، يبقى هذا شرط من مصلحة العقد، هذا شرط صحيح لازم. الضرب الثالث، شرط ينافي مقتضى العقد. شرط ينافي مقتضى العقد، ده نوعان، هذا الشرط نوعان، الذي ينافي مقتضى العقد. العقد مقتضى بدفع فلوس عشان اخد حاجة املكها، فاذا شرط حاجة خلاف ذلك هنا ينظر بقى ايه اللي شرطه. يقول لي اما شيء يبنى على التغليب والسراية، شيء يبنى على التغليب والسراية او لا يبنى على التغليب والسراية، هذا اللي ينافي مقتضى العقد. طيب ما لم يبنى على التغليب وعلى السراية، السراية زي ما نقوله ان اشتريت جارية يملكها اتنين، اشتريت من واحد فيقول لي لا انت تشتري من واحد بس، يبقى نصها حرة نصها عايز تعتق النص، لا يبقى هنا يلزمك الجميع. ان اتنين يملكان اما مثلا احدهما اعتق نصيبه، نقول له اعتق الجميع، يبقى هنا سرى العتق على الجميع. فيقول لي ما لم يبنى على التغليب والسراية، زي شرط الا يملك ولا يتصرف في الشيء. لو ان انسان يقول لك هبيع لك الحاجة بس بشرط ما تاخدهاش، ما تاخدها وما تشتريها دي، بشرط ان انت لما تاخدها وتحب تبيعها ترجعها لي انا، ما تبيعهاش لحد تاني، وانت مالك انا بشتري عشان املك انا، يبقى لي حرية التصرف فيها، ليس من حقي ذلك. هبيع لك الحاجة بس بشرط ما تنتفعش بيها، يبقى هذا الشرط شرط باطل، لا يجوز مثل هذا الشرط فيها. طيب هل البيع يفسد بذلك ولا لا يفسد بذلك؟ هل يفسد البيع اذا اشترط علي مثلا هبيع لك هذه السلعة بشرط لما تحب تبيعها بحالي انا بحاش لحد تاني؟ هنا ينظر هل باعها بثمن المثل ولا ليس بثمن المثل. اذا باعها بثمن مثلها فالشرط باطل، الشرط باطل والبيع صحيح. إذا باعها بأقل من ثمن مثلها، ما هو ممكن، ما هو مش هيجي كل إنسان يقول لك هبيع لك دي بشرط إن أنت يوم ما تحب تبيعها بحالي أنا أبيعهاش لحد تاني إلا لو في شيء من مجاملة، يبقى سلعة تساوي 10,000 طب هبيعها لك بألف عشان خاطرك، بس لما تبيعها بحالي أنا أبيعهاش لحد تاني، يبقى هو منزل لي من الثمن قصاد هذا الشرط. فإذا كان نزل من الثمن قصاد هذا الشرط يبقى أنا بالخيار، يا إما أرجع السلعة كلها يا إما إني أقول له أدفع لك الفرق بحيث أن تبقى لي خالص التصرف فيها. يبقى ده ما لم يبنى على التغليب والسراي. النوع الثاني منه أن يشتريه بشرط أن يعتقه، اللي هو فيها تغليب وسراي، أن الشريعة تشوف المسلم لتحرير العبيد، فده بيشتري. الأصل لما يشتري حاجة تبقى ملكي يقول لك لا هبيع لك هذا العبد على شرط أن أنت تعتقه، هل له شرطه في ذلك ولا ليس له شرطه في ذلك؟ الظاهر أن له شرطه في ذلك، لأن بريرة بيعت من السيدة عائشة رضي الله عنها على شرط الإعتاق أنها تعتقها، كانت كاتبها مواليها على أنها تأتي بثمنها، فاستعانت بالسيدة عائشة فاشترتها لتعتقها رضي الله تبارك عنها، فعلى ذلك يجوز مثل هذا الشرط إن ببيع قصاد العتق، لأنه طالما حيبيع قصاد العتق هيكون نزل شيئا من الثمن أو لم ينزل، ولكن فيها مصلحة للشريعة أن يعتق العبد. رابع ضرب، ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته. ما لا ينافي مقتضى العقد، يعني باع لك السلعة وشرط شرطا آخر، لا هذا الشرط ينافي العقد ولا هو من مصلحة العقد. قسموا قسمين، قال لنا القسم الأول أن يشترط عقدا آخر، يعني شوف يقول لك هبيع لك البيت بس بشرط تبيع لي المخزن بتاعك، يبقى هنا بيع قصاد بيع آخر، هذا غير جائز، هذا غير جائز، بيعتان في بيعة، إن هبيع لك ده قصادك بيع لي ده، بخلاف ما لو قال أبيع لك البيت وتديني المخزن، يبقى ده بده، يبقى هنا واحد منهما ثمن والآخر مثمن، هذا جائز. أما أبيع لك البيع قصاد ما تبيع لي المخزن، يبقى البيع هذا عقد وحده والمخزن عقد تاني، ودخل الاثنين في بعض وقف سلة على ذلك، هذا غير جائز، بيعتين في بيع. قال لنا أنه يشترط عقدا آخر، سواء العقد الآخر عقد بيع، عقد سلم، عقد سلف، قرض، هذا غير جائز أن يدخل عقد في عقد. الثاني أن يشترط المشتري منفعة البائع، منفعة في المبيع نفسه، فيصح إذا كانت معلومة. هذا الشرط مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر البعير واشترط له الحملان إلى المدينة، اشترى من جابر البعير، يبقى تم العقد هم في الطريق، ومع ذلك قال له أنه اشترط له انك تركبه لغاية ما توصل للمدينة، فمثل هذا الشرط جائز. انسان يبيع لواحد عربية في القاهرة مثلا وبشرط حسلمها لك في اسكندرية حنتفع بها من هنا الى هنا، يبقى هذا شرط ليس من مقتضى البيع ولا من مصلحة البيع، ولكن فيه مصلحة لأحد الاثنين فلا مانع من مثل هذا الشرط. نرجع بقى للشروط اللي بذكرها الحنبلة هنا، يقول لنا هي قسمان، قسم صحيح وقسم فاسد، الصحيح لازم والفاسد المفصل للعقد. الأذان خلاص؟ طيب. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، يشترط هبيع لك السلعة وأجل لي الثمن، أو رهن أو ضمين معينين، رهن أو ضمين، يعني أبيع لك والشرط أن تحط رهن قصاد البيع لغاية ما تدفع الثمن، أو ضمين تجيب لي حد يضمنك لغاية ما تدفع الثمن، أو شرط صفة في المبيع، كل هذا من الشروط الصحيحة. شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلمة، واحد بيشتري عبدا واشترط أنه بشرط العبد ده يكون بيعرف يقرأ ويكتب، أن هذا العبد يكون مسلما ليس كافرا له شرطه، الأمة تكون بكرا أو أنها تحيض، الدابة هملاجة أو لبونا أو حاملة، سواء إن هي تصلح للركوب أو تصلح للدر اللبن أو أن تكون حاملا للولادة، والفهد أو البازي صيودة، هيشتري فهدا من إنسان إن هذا يصلح أن أنا أصطاد به الحيوان، فإن وجد المشروط لازم البيع. قال لنا فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط. قال في الشرح الكبير لا نعلم في صحة خلافه، يعني إذا كان شرط صحيح في العقد يبقى على ذلك البيع صحيح والعقد صحيح، وإلا فللمشتري الفسخ. إذا كان اشترط شرطا باع لي الحاجة الفلانية وإنه بشرط يكون فيها كذا وكذا من الصفات، باع له الحاجة ما فيش في هذه الصفات ومن حقه أنه هو يفسخ البيع لفقد الشرط ولحديث المسلمون على شروطهم، هذا صحيح. وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكره البخاري، من شرط على نفسه يعني من الشروط الصحيحة طائعا غير مكره، فلما شرطت على نفسك الشيء يبقى أنت ملزم بالوفاء بالشرط. يبقى للمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة، أو أرش فقد الصفة، يعني هنا أدي كلمة أرش جت لنا هنا، يبقى كأن الأرش هنا اللي هو الفرق بين ثمن السلعة وفيها هذه الصفة وتمنها وما فيش فيها هذه الصفة، يبقى هنا هنسميه الأرش هنا، الأرش فرق بين التمانين. هنا لنا أو أرش فقد الصفة كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش كمبيع تعذر رد. يعني هنا بيقول لنا الأرش مقدار الفرق، الفرق بين إن كنت عايز السلعة الفلانية أنت بعت لي بقرة أنا كنت عايزها لبونة فيها لبن، أنت بعت حالي ما فيش فيها لبن، يبقى مثل هذه تسوي قد إيه؟ عطاها لي بألفين، لا دي ما تسويش إلا ألف ونص فقط، يبقى هنا يا إما تديني ترجع لي الفرق يا إما تاخد السلعة بتاعتك. ده هنا الأرش كأرش عيب ظهر علي. قال وإن تعذر رد تعين أرش. فرضنا ان هذا اشترى السلعة بعد ما اشتراها تعذر عليه ان هو يردها، اشترى علبة فيها ما كان فيها شيء واخذها واشتغل بها واتكسر منها حاجة معينة يصعب معه ان هو يرجعها للبيع، ولكن اطلع فيها على عيب ينقص من ثمنها، يبقى الان من حق ان هو ياخد الارش بتاع العيب، طالما تعذر الرد اخذها وبعد ما اخذها اطلع على هذا العيب لما حب يرجعها لصاحبها ضاعت منه تلفت اتحرقت، يبقى على ذلك هي من ضمانه ولكن من حقه ياخد الفرق بتاع السعر. يصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين. يبقى هنا يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، يعني زي ما يقول له هبيع لك الدكان ده اللي انا فيه بس جهوري شهرين، يتم العقد الان التسليم بعد شهرين على ما فرغ منه السلع على ما اشتغل فيه شوية، يبقى هنا اشترط انه يفضل معه فترة ينتفع به، يصح هذا الشرط. فسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين، هبيع لك السيارة بس سيبني اوصل بها لغاية مطروح وهناك استلمها مني، يبقى هنا يجوز له. لحديث جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا باع النبي صلى الله عليه وسلم باع له، يعني باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، واشترط ظهره أن يركبه يعني لغاية ما يوصل للمدينة وفي المدينة يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث متفق عليه. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه، يصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، زي ما كتير من الناس يروح للإنسان اللي بيبيع السلع وأنا عايز السلع الفلانية بس تجيبها لي لغاية عندي في البيت، اشترى تلاجة اشترى بوتجاز اشترى كذا وتوصلها لي للبيت، فيجوز له أن هو يشترط عليه مثل ذلك ويشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، إلى موضع معلوم. فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط، زي انسان بيشتري ثلاجه من واحد وبشرط وصلها لي البيت، البياع فاكن بيت هنا هيوصلها له فيه، ده هياخد هيسافر بيها لمكان اخر، يبقى على ذلك هذا الشرط لاغي ولا يجوز البيع على هذا الشيء، يبقى اذا لم يكن معلوما لم يصح الشرط. فلو شرط الحمل الى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط، لم يصح الشرط. كذلك يشترط تكسيره أو خياطته أو تفصيله، يشترط هذه الأشياء. إن هشتري منك حجارة بس تكسر هذه، هشتري منك ثوبا بس تخيطه أو تفصله. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من بطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر. فلم ينكر يعني اشترى حزمة الحطب ويتوصل هذه المكان وتأخذ كم في الاثنين لهذا جائز. قال ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوع الأول كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رواه الترمذي، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن شرطين في بيع. ولكن هنا مبني على إيه معنى الشرطين اللي في البيع؟ هنا هل شرطين يعني لك ان تشرط شرطا واحدا بشرط شرطا اخر يبقى البيع باطل؟ الراجح لا، الراجح ان النهي هنا عن شرطين في بيع كانه العقد نفسه يؤول الى بيعتين في بيع كما ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى وسياتي كلامه. قال الاسرم قيل الامام احمد لابي عبد الله ان هؤلاء يكرهون الشرط فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، يعني في حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو اللي هو رواه أبو داود والترمذي ولفظه لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. ربح ما لم يضمن يعني الذي يبيع الشيء لسه ما دخلش الضمان، اشترى الحاجة وما قبضهاش ما بقتش في ضمانه وبعدين عايز يبيعها ويربح فيه، لا اصبر لغاية ما تستلم السلعة وبيعها بعد ما تقبض. قال وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد ألا أي ولا مقتضى، وده الراجح اللي فيها، إذا كان يشترط شروطا ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضى العقد فعلى ذلك ما يجوز له هذه الشروط، لكن إذا كان الشرط من مصلحة العقد يعني حط كذا شرط فيها، إذا كان من مصلحة العقد أو فيها مصلحة لأحد متعاقدين الراجح الجواز، زي إنسان يشتري توب من خياط، هشتري منك التوب ده وتقصه لي وتفصله وتخيطه وندفع كام، يبقى التوب تمنه كذا، التفصيل بكذا، الخياطة كذا، يبقى هتدفع لي كذا، الراجح إنه لا مانع من هذا الشيء، لم تنهى الشريعة عن مثل ذلك، لكن النهي أن يكون الشرط ليس من مصلحة العقد. كإنسان يقول إنه حبيع لك هذا الثوب قصاد ما تبيع لي هذه المكنة، فعلق بيع واحد على الآخر، فإذا حصل مفسد لواحد من العقدين أفسد العقد الآخر ويحصل الخلاف، فلم تنهى الشريعة عن شيء إلا وفيه مضرة بالناس، فيه نوع من الخلاف بين الاثنين والاتهامات، بعتلي بيع باطل بعتلك كذا، أو وسيلة لأنه يبطل البيع، فالشريعة تقوم تخلي للمسلمين البيوع الصحيح، بيع بيعا صحيحا واشتري شراء واشتري شراء صحيح. ولذلك ابن القيم حيقول لنا انه الشرطين في البيع او البيعتين في البيعة المقصود منهما بيع العينة، بيع العينة اللي هو انسان لا يقصد البيع حقيقة انما يقصد المال اللي هو الربا، ان يأخذ مالا قصاد ما يدفع اكثر منه او يعطي مالا قصاد ما يأخذ اكثر منه اللي هو العينة اللي هتيجي في الشروط الفاسدة في المرة القادمة ان شاء الله. يعني هيكون درس بتاعنا ان شاء الله يوم السبت القادم، هنواظب على درس السبت والاثنين لغاية اخر الاسبوع القادم فقط، علشان صوتي تعبان مش هقدر ان انا اتكلم كلاما طويلا، فان شاء الله يعني الدرس القادم هيبقى السبت، مش حد لا الاربع ولا الجمعة، السبت والاثنين لغاية اخر الاسبوع القادم ان شاء الله. نعتذر عن كده.